بسم الله الرحمن الرحيم. ذوق الثمرات. موقع الرباني. ذوق الثمرات. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. ذهاب إلى مقاصد العبادات، غوص إلى أسرار العبادات. ذوق الثمرات. ذوق الثمرات. ذوق الثمرات. طعم جديد للحياة. ذوق الثمرات. طعم جديد للحياة. طعم جديد للحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ لقد طالبتكم في الحلقة الماضية أن تبدأوا في تلاوة القرآن بحثا عن آية تلامس حشاش قلوبكم، آية تكون دواء. قال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لعلها آية تفجر في النفس رغبة في توبة صادقة. سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يتهجد في الليل ويقرأ سورة الطور، فلما بلغ إلى قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، قال عمر: قسم حق ورب الكعبة. ثم رجع إلى منزله فمرض شهرا، يعوده الناس ولا يدرون ما مرضه، ما به إلا الخوف من الله سبحان الملك. كما قال ابن الجوزي: يا عجبا، يا عجبا لخوف عمر مع عدله، وأمنك مع ظلمه. حس ان بعض الناس مطمن قوي. انت مطمن كده ازاي؟ جالك الطمان ده منين؟ عشان ايه؟ بايه؟ سبحان الله العظيم. ابو بكر ابن عياش يقول: صليت المغرب خلف الفضيل بن عياط، وإلى جانبي ابنه علي ابن الفضيل بن عياط، فقرأ الفضيل: ألهاكم التكاثر، حتى بلغ قول الله عز وجل: لترون الجحيم. وبقي الفضيل لا يقدر أن يجاوز الآية، فركع. وسقط ابنه علي مغشيا عليه. إخوتي، قد يعترض بعض المعترضين أن الصحابة لم يسقطوا، ويقول لك بقى لو حطينا واحد فوق سطح وقرينا عليه القرآن كله مش هيقع. الموضوع مش كده. ابن القيم له كلام جميل جدا في كتاب الفوائد عند الشهقة التي تعرض عند تلاوة القرآن. وإحنا قلنا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حصل له مثل هذا في صلاة الكسوف. عمرو بن العاص ذكر انه تنفس اللي هي التنهيده ديك صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. هذه الشاقه التي تعرض نتيجه ضعف القلب عن تحمل الوارد. قلوب ضعيفه وقلوب مذنبه وخطاءه. سبحان الله العظيم. يمكن كانت قلوب الصحابة قلوب قوية وثابتة وراسخة. أنا قلت في بداية حلقاتنا دي إن اللي يقول النهاردة أنا ما أقدرش استمتع وتلذذ، ده أنا أجي منين لفين، نقول له ده الصحابة كانوا مشركين، كانوا بيعبدوا الأصنام، كان ولما جاء الإسلام قولوا لا إله إلا الله، قالوا لا إله إلا الله وثبتوا بس صدقوا. هي دي كثيرا ما أقول لك تب وتقول تبت ولكنها توبة كذوب. إننا نريد الصدق، الصدق مع الله سبحانه وتعالى. هذه المقامات في الإيمان والدرجات العليا في الإحسان تحتاج إلى الصدق مع الله. احنا قلنا في القواعد الأربعة عند السلف للعبادة، أن أحد هذه القواعد أنك لن تحصل على لذة هذه العبادة أبدا إلا إذا أعطاك الله ذلك. بعض الناس بيتعلق قلبه بالأسباب، بيفكر إن هي لما يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي هيحصل كده. لا، ده انت بس بتتقرب الى ربنا بالصلاة دي، والتانية دي رزق. عشان كده احيانا بنقول ايه، ان واحد خد دواء جاب نتيجة يفكر ان الدواء ده يجيب نتيجة مع كل الناس. لا، دي ارزاق واقدار، وتأتي باقدار. فلذلك نقول ان تلاوتك للقرآن وتدبرك يأتي مع طول معاملة مع القرآن، مع طول تعامل مع القرآن، مع طول مذاكرة للقرآن تأتي ثمرة التدبر. أيضا تحتاج أن تسجل في دفتر خاص عندك كل هذه المعاني، لأنها بتروح وتتنسي. لما ربنا يفتح عليك في معنى من المعاني اكتبها، سجلها وراجعها وعدلها وصححها. احيانا الانسان بيلاقي عنده اوراق كتبها من زمان، من 20 سنة ولا حاجة، يوصلها يضحك على نفسه، ايه اللي انا كنت بقوله ده، شطب يا راجل. وتعدل وتصلح وتكتشف ان انت ما كنتش فاهم حاجة خالص. ثمرات أخرى مهمة من ثمرات التدبر، وهي ثمرة المداومة. قال الله جل جلاله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الله جل جلاله ولا تمنن تستكثر. قال الله سبحانه ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئلت السيدة عائشة عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان عمله ديمة، كان إذا عمل عملا أثبته، داوم عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول أن من ثمرات تلاوة القرآن قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، خيركم الحال المرتحل. فسرت بأنه الذي يضرب في القرآن من أوله إلى آخره، ثم من آخره إلى أوله، يعني يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إلى من الجنة والناس، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، من الأول للآخر ومن الآخر للأول. عشان كده القراء بيقولوا إن من السنة أنك أنت ما تقفش عند الناس، وإنما اقرأ الفتحة وخمس آيات من سورة البقرة عشان تبقى الحال المرتحل، كلما حل ارتحل، كلما حل ارتحل، حل إلى آخر القرآن ارتحل من أول القرآن مرة أخرى. هذه المداومة ثمرة الحسنة، من علامات قبول الحسنة الحسنة بعدها. شداد بن أوس رضي الله عنه الصحابي يقول: إذا رأيت الرجل في طاعة الله فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل في معصية الله فاعلم أن عنده أخواتها. الحسنة وأخواتها والسيئة وأخواتها. لما تشوف واحد بيعمل حسنة بنقول كده إن سلاسل الحسنات متصلة وسلاسل العيوب متصلة. واحد دخل المسجد عشان يصلي، صلى، بعد الصلاة في كلمة قاعد سمع الكلمة، بعد الكلمة في مجلس قرآن قاعد أرى معهم قرآن وحفظ قرآن، دعوه إلى التصدق تصدق، حسنات بتجر بعضها والسيئات بتجر بعضها. اللي يروح يقعد على القهوة هيدخن، هيبص للنساء، هيتفرج على التلفزيون الحرام، هيقعد في مجالس غيبة ونميمة، هي يفجر. هي كده السيئات تجر بعضها والحسنات تجر بعضها. لذلك كانت وصية عبد الله بن مسعود لحذيفة بن اليمان: إياك والتلون، إياك والتلون، ما تبقاش ساعة طاعة وساعة معصية. لك ليه؟ هو مش سيدنا النبي قال ساعة وساعة؟ لا، ما قالش ساعة طاعة وساعة معصية. ده الصحابي هات الحديث على وجهه لما قال نافق حنظلة. مر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بحنظلة جالسا إلى حائط يبكي، فقال: مالك؟ فأقبل عليه وقال: مالك؟ قال: نكون عند رسول الله. فقال: نافق حنظلة، نكون عند رسول الله فيذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين، ثم إذا خرجنا من عنده عافسنا الزوجات ولاعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا. نافق حنظلة، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: والله إني لأجد مثل الذي تجد، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين نفهم بس بالراحة واحدة واحدة صح، نفهم بالراحة واحدة واحدة صح، نفهم ان الرجل بيشتكي من ايه، انه وهو عند سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يبلغ يقينه الى درجة عليا بحيث اذا